قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب. قد نزلت في صلاة الميت 6 تكبيرات من الله منزل الآيات. والذي عنده علم القراءة له أن يقرأ ما نزل قبلها، وإلا عفى الله عنه، إنه لهو العزيز الغفار.